ونحن معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. نعود بكم إلى ساحة الدعاء، والدعاء إخوة الإيمان والإسلام هو مخ العبادة وأقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد، فتعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى نرجوه ونسأله كما أمرنا ليستجيب لنا كما وعدنا. ففي الدعاء إخوة الإيمان إقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى، وفي الدعاء إقرار بسمو الخالق على عبده وبقربه من عباده. إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات حتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، وهذا الفاصل من الأدعية والابتهالات الدينية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليك نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى، سبحان الله. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا محمد المحلى باسم أحمد من المحمود كان له اشتقاقا نبي أنزل الرحمن فيه تبارك الضحى والانشقاق نبي أنزل الرحمن فيه تبارك والضحى والانشقاق نبي لم يزل يسمولا رسول الله حبيب الله نبي لم يزل يسمولا إلى أن جاوز السبع طباقا هو الكرم الذي وسع البرايا هو الكرم الذي وسع البرايا هو العلم الذي ركب البراق وكان لأهل الله وكان لأهل دين الله عزا وكان لأهل دين الله عزا أذل بسيف عزته النفاق وكان لأهل دين الله عزا أذل بسيف عزته النفاق وعم الخلق مكرمة وجودا وفادى بعدما شد الوثاق تقبل يا حبيبي عذر عبد تقبل يا حبيبي عذر عبد يحن إليك من مصر اشتياقا تقبل يا حبيبي عذر عبد يحن إليك من مصر اشتياقا. Yeah. أتاك الزائرون من النواحي أتاك الزائرون من النواحي يريدون السوابق والسباق وعاقتني ذنوبي عنك فاعلم وعاقتني ذنوبي عنك فاعلم بأن الذنب أوقفني وعاقا عليك صلاة ربك ما ذرفت بروضتك دموع لك اشتياقا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة عليك صلى الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله عليك صلى الله يا محمد يا خير من شرف الثرى بجبينه عند السجود لعزة العلا أنت المزكى أنت المرجى عند ربك في الورى أنت المزكى عند ربك في الورى ولك المحبة بات عند كل مقام بك أهتدي بك أقتدي بك أرتجي يا واصل الأرحام يا حامي وعليك يا طه صلاتي دائما مشفوعة مني بألف سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأداية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد من هنا من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة